أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر يوم ندعو كل أناس بإمامه فمن أوتي كتابه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن بيمينه فأولئك

أرسلنا قبلك من رسلنا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر قرآن الفجر كان

العلم إلا قليل ولقد صرفنا للناس في القرآن من كل مثل ولقد صرفنا للناس فيها القرآن من كل مثل

صدق الله.